قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، رافع الدرجات لمن انخفض لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حيا الله الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. إخواني الأكارم وأخواتي الفضليات، حياكم الله وحياكن، بارك الله في هذا المجهود الطيب القائم عليه مجموعة من إخواننا وأخواتنا المخلصين والمخلصات. أسأل الله العظيم أن يحشرنا وإياهم في زمرة حبيبه صلى الله عليه وسلم. في المرات الماضية تكلمنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين في المتن الموسوم بمتن تحفة الأطفال، أو إن شئت قل متن الجمزورية، على نظم الإمام سليمان الجمزوري رحمة الله تعالى. قلنا في مطلع هذه الأبيات: للنون إن تسكن للتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست، أو إن شئت قل ست رتبت فلتعرفي. بين الإمام الحكم الأول وهو حكم الإظهار إذا أتت النون الساكنة أو التنوين بعدهما أي حرف من الهمزة أو الهاء أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء، فثم الحكم الإظهار. والإظهار هو أن تظهر الحرف، أن تظهر الحرف من غير غنة كاملة. وأعطينا أمثلة على ذلك في كلمة واحدة في النون الساكنة، كان أقول وينأون وينهون، وكلمة الأنعام، وكلمة فسينغضون، فكل هذه أمثلة جاءت فيها النون بعدها حرف من الأحرف الستة، من الأحرف الستة التي بينا ووضحنا. طيب، وقد تأتي النون في آخر كلمة وفي أول الكلمة التي تليها حرف من أحرف الإظهار الست التي تكلمنا فيها، زي كلمة من أعطى، من هاجر، من علق، من غسلين، وكل هذه الأمثلة التي تكلمنا عليها في المرة السالفة. ومع التنوين ولا يكون التنوين إلا في كلمتين، فلا يتأتى التنوين في نصف كلمة مثلا، إن التنوين لا يأتي إلا في آخر الكلمة كما تعودنا وكما درسنا. أقول إن الله واسع عليم، واسع عليم، التنوين أتى بعد حرف العين، إذن ثم إظهار للتنوين. ما ينفعش أقول واسع عليم، قل واسع عليم بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. وتكلمنا بعد ذلك على الحكم الثاني في ترتيب الأبيات حيث أورده الإمام، وهو حكم الإظهار، حكم الإدغام. قال الإمام: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لما كانت القاعدة أن تأتي النون الساكنة أو التنوين بعدهما حرف من أحرف القاعدة، فثم القاعدة يعني النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدها أي حرف من أحرف كلمة ينمو فثم إدغام بغنة، والغنة هو صوت لذيذ مركب وبيخرج مقدار حركتين في الحرف المدغم فيه طبعا. أقول لما لما أعطينا أمثلة على هذا قلنا قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول ومن يطع النون الساكنة أتى بعدها حرف الياء لن ندخلها أبدا ما داموا فيها لن ندخلها نعم ثم إدغام النون في النون ثم بعد ذلك من ماء دافق النون في الميم من وال النون في الواو والجدير بالذكر أن الإدغام لا يتأتى إلا في كلمتين فلا يحصل أبدا أن تأتي النون الساكنة وأي حرف من حروف الإدغام بعدها في كلمة واحدة ولكن في كلمة تالية لها ولم يحدث إتيان النون الساكنة ثم يليها الحرف من حروف الإدغام إلا في كلمة واحدة إلا في أربعة مواضع موضع سورة الصف حيث قال الله الدنيا وموضع في سورة الملك قال الله الدنيا وفي سورة الصف قال بنيان وفي سورة الرعد قال صنوان وفي سورة الأنعام قال قنوان عندنا صنوان وقنوان وبنيان والدنيا الكلمات الأربع هي فقط الكلمات الايه الكلمات التي أتت فيها النون الساكنة بعدها أي حرف من حروف الإظهار ولكن لا يحدث أي حرف من حروف الإدغام ولكن لا يحدث إدغام بسبب استحالة النطق بذلك أو إخلال بمبنى الكلمة وقد لا يحدث وطبعا كلنا يعلم أن الإدغام لا يحدث إلا في كلمتين ولا يحدث أبدا في كلمة واحدة ثم تكلمنا عن الإدغام بغنة مع التنوين والإدغام بغنة مع التنوين يأتي في الكلمتين كما قلنا سلفا وجوه يومئذ أمشاج نبتليه ووالد وما ولد وأما الإدغام بغير غنة ففيه حرفين الحرف الأول اللام والراء كأن تقول مثلا ألن تقول ألن تقول ألن أدخلت النون في اللام ألن تقول ما للبد من رسول في عيشة راضية على هذه الأمثلة وبقي لنا أن نتكلم في شيء في الإدغام شيء ضروري جدا لابد أن نريده للأمانة وهو أنواع الإدغام من حيث الكمال والنقصان حيث أني سئلت على هذا السؤال في آخر الجلسة ولم أكن أستطيع أن أجاب عليه بسبب وقت المحاضرة التالية قول الإدغام نوعا إدغام كامل وإدغام ناقص الإدغام الكامل هو أن تذهب ذات الحرف ذات الحرف يذهب وصفته تذهب ذات الحرف نفسه تذهب والصفة تذهب ويكون الإدغام الكامل عند اللام والراء طبعا قلنا يعني لكمال التشديد فيه بص تلاقي ان اللام عليها شدة الراء عليها شدة يبقى بعد النون إدغام بغير غنة ده اسمه إدغام ناقص إدغام كامل قصدي يا جماعة ده إدغام كامل نعم فيهما باتفاق العلماء كمال تشديد وعلامته أن توضع الشدة كما قلت سلفا فوق النون فوق اللام أو الراء ففيهم كمال تشديد إذا فيهم إدغام كامل فالإدغام الكامل يكون عند اللام وعند الراء أما بالنسبة للإدغام الناقص هو أن تذهب ذات الحرف وتبقي صفته إنما الإدغام الكامل تذهب بذات الحرف وتذهب بالصفة مفيش أي مشاكل إدغام ناقص أن تذهب ذات الحرف وألا تذهب الصفة تبقى الصفة كما هي والصفة اللي احنا نقصدها في هذه في هذا النوع من الإدغام اللي هو الإدغام الناقص هي صفة الغنة تظل باقية التي تكون مانعة من كمال التشديد صفة الغنة تمنع كمال التشديد يا جماعة وذلك عند أربعة أحرف حيث تشبه الإطباق في كلمة أحط، كلمة أحط في إطباق بالضبط. الإدغام الكامل ده يكون عند أربعة أحرف كما قلت سلفا، عند اللام وعند الراء وعند النون وعند الميم. قال لك إن الإدغام الكامل مش موجود بس في النون واللام، ففي اللام والراء أقصد، لا ده موجود في اللام وفي الراء وفي النون وفي الميم، الإدغام الكامل. نعم. ثم بعد ذلك يأتي الكلام أو الحديث على أسباب الإدغام. طب ليه احنا بقى بندغم؟ ايه السر في انك انت بتدغم هذه الأحرف؟ السر الإدغام يا جماعة هي ثلاثة: التماثل والتجانس والتقارب. فالتماثل بالنسبة لحرف النون، تماثل النون مع النون، والتقارب بالنسبة لبقية الحروف الخمسة متبقية، لأن طرحت النون يرملون، فعند تقارب في الأحرف الخمسة. ده على مذهب الإمام الخليل بن أحمد الفرهيني اللي كان بيعتبر المخارج 17 كاعتبار الإمام ابن الجزري رحمه الله، وهذا هو المعمول به. وكذا كان مذهب سيبويه الذي كان يعتبر أن المخارج 16، أما على مذهب الإمام الفراء الذي يعتبر المخارج 14 فالتماثل مع النون والتقارب مع الميم والياء والواو والتجانس مع اللام والراء. ايه اخوانا فائدة الادغام؟ فائدة الادغام هي التخفيف، ان انا بخفف، لان المدغم والمدغم فيه بيتنطق بهم حرفا واحدا مشددا، بيرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة، انت ما بترهقش نفسك عند النطق بالادغام. الادغام المدغم، المدغم فيه النون والحرف اللي بعده سواء اي حرف من كلمة ينمو او اللام او الراء بيرتفع عنه اللسان، سواء كان بغنة او من غير غنة بيرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة، وهذا لا يحدث ارهاقا عند النطق بالحرف، وذلك لوجود العلاقات السابقة اللي احنا تكلمنا عليها، التماثل والتجانس والتقارب. نعم. طبعا احنا لما نتكلم على اسباب الادغام احنا بديك بس العلل اللي احنا عملنا ليها بها الادغام، وبديك بس العلل اللي احنا درسنا بها الادغام ايه فايدته، وبديك بعض التفسيرات كالادغام الكامل والادغام الناقص، وهذا ليس من مضمون شرح المتن ولكن هذا تتمة للإفادة. قال الإمام بعد ذلك: والثاني إدغام بغير غنة، تكلمنا عنه، في اللام والراء ثم كررنا. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. انتقل الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به إلى المبحث الثالث وهو الإقلاب. والإقلاب يا جماعة برضو له أحكام كما أن للإدغام أحكام، على الرغم من أن الإقلاب هو أصغر شيء في هذا، أصغر باب في هذه القاعدة. أقول أن تعريف، وإحنا كما جرت العادة عندنا تعريفين، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. أما التعريف اللغوي أن الإقلاب يعني أن أحول الشيء عن وجهه، أغير شيء، أبدله، أقول قلبت الشيء أي حولته. اصطلاحا أن أقلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاه بغنة، لا مش ميم عادية، ده ميم مخفاه بغنة. حروف الإقلاب يا جماعة، الإقلاب ليس له إلا حرفا واحدا كما وضح الإمام، والثالث الإقلاب عند الباء. إذا وقعت الباء بعد النون الساكنة سواء كان الأمر من كلمة أو من كلمتين، ليست كالإدغام من كلمتين فقط، لا ده من كلمة أو من كلمتين، أو بعد التنوين، ولا يكون التنوين إلا في كلمتين كما جرت العادة، تكلمنا عن الموضوع ده. نعم. أو بعد نون ملحقة بالتنوين زي كلمة لنستعم بالناصية، نون ملحقة بالتنوين اللي احنا قلنا عليها نون التوكيد الخفيفة مرة فاتت سميناها بهذا الاسم. نعم. ولا توجد إلا في كلمة لنستعم بالناصية التي في سورة العلق، وجب الإقلاب. أي أنك تقلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاه أو ميما فيها إخفاء مع الغنة عشان يتحقق الإقلاب. أخي الفاضل أختي الفاضلة عندك ثلاث شروط ضرورية قوي لازم تحافظ عليهم. الشرط الأول أن تقلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة لفظا لا خطا، لفظا في النطق مش في الكتابة، يعني تكتب عليه نون وبعدها بقى بس انت هتقلب النون دي لميم، ميم خالصة. تاني امر انك تخفي هذه الميم عند الباء. تالت امر انك تظهر الغنة مع الاخفاء، وهذه صفة الميم المقلوبة لا صفة النون والتنوين، صفة الميم المقلوبة الغنة. الميم ده يا جماعة مش هنعمل فيها اطباق للشفتين لمعلومك، منهج دوارد والمنهج دوارد، ولكن نحن نقرأ كما قرأنا على مشايخنا ويقرأ علينا الناس كما قرأنا على مشايخنا، فنحن فيما نقول وما نفعل حتى النظرة لأن فيها إسناد وليست السنة فينا كالبدع. أقول إظهار الغنة الملحظ الثالث أو المبدأ الثالث في التطبيق أن تظهر الغنة مع الإخفاء. هتقولها إزاي؟ لنسفعا بالناصية، مش لنسفعا بالناصية، كأنك أنت جبت ميم خالصة يبقى أنت كده عملت الخطوة الأولى. بس انا قلت هم ثلاث خطوات، اول خطوه تقلب النون او التنوين ميم خالصه، ثاني خطوه تعمل اخفاء في الميم دي، ثالث خطوه ان تظهر الغنه تبين الغنه مع الاخفاء سفرجة يعني، وهي صفه الميم المقلوبه معنى اصح سفرجة. نعم. في بعض الناس برضه حتى اللي بيكتبوا الاقلاب احنا ما نقدرش ننكر عليهم ذلك، ولكن احنا تكلمنا على ان هذه سنة متبعة ورثناها او اخذناها بالاقتناع عن مشايخنا حفظهم الله بالرواية قبل كل شيء، ولكن يحترز عند التلفظ تاخد بالك وتنتبه وانت بتقول الاقلاب من ان تكز الشفتين، تكز الشفتين انك تضغط تتكئ تسند قوي وانت بتقول تمام، تقول لنسفع جامد قوي من كز الشفتين على الميم المقلوبة، بل سكن الزم تسكين كده وخليك متلطف تمام، والزم كده كلام سيدك الامام ابن الجزري رحمه الله تعالى قال باللطف النطقي بلا تعسفي. موضوع مش محتمل منك انك تتعسف، ما تعسفش، القرآن ده رياضة ورياضة للفم ورياضة جميلة، فروض لسانك من غير أن تتعود من غير من تؤذي نفسك. أقول أمثلة على الإقلاب، إقلاب عندك في كلمة واحدة مع النون في كلمة واحدة ومع النون في كلمتين ومع التنوين ولا يكون التنوين إلا في كلمتين. يقول الحق جل وعلا أنبئوني بعلم، أنبئوني أنبئوني، هات الغنة أنبئوني أنبئوني. هتقول لي كيفية الإقلاب، هقول لك الشفتين قريبين جدا من بعض من خالصة، إلا أنك لا تطبق وتترك وكأن مسافة لمرور ورقة ورقة صغيرة كده تقدر تمررها بين شفايفك، ما تكزش زي ما قلت لك وتضغط بشفايفك على بعض، لا خليها كده بيسر وسهولة. الجدير برضو بالذكر في هذا الأمر أن بعض الناس بتجيب فيها عجمة، تجيب كأنها أكسون بتاع فرنساوي، الأكسون الفرنسي ده طبعا ده غلط مش صحيح تمام. أنبئوني مش أنبئوني بهذا الصوت، وانأى بلسانك عن العجمة. مثال للنون الساكنة مع كلمتين، أقول قال الحق جل وعلا وأما من بخل، وأما من بخل استغنى. نعم. أن بورك من في النار. نعم. قال الحق جل وعلا سعى سميع بصير مع التنوين، تنوين وبعد حرف الباء، سميع بصير. ما هو وجه الإقلاب يا أخوانا؟ وجه الإقلاب أن النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتها أو ملاقات النون الساكنة والتنوين لحرف الباء يتعذر الإظهار، تمتش عارف تظهر، ويتعذر أيضا الإضغام، لأنها هيحصل ثقل في النطق، نطق هيبقى تقيل جدا عند النطق بحالة الإضغام أو بحالة الإظهار عند ملاقاتي النون للباء. وذلك لما بين النون والتنوين وبين الباء من اختلاف في المخرج، اختلاف في المخرج كما يصعب الإخفاء لأن فيه ورد ثقل لما بين المخرجين من عدم التناسب، فيش تناسب بين المخرجين أبدا، فنوصل الأمر إلى كلمة سواء وهو النقل بالنون أو التنوين ميما ليسهل الإخفاء. وذلك لمشاركتها، مشاركة الميم مع الباء في مخرج الشفتين، لأن طبعا الميم والباء كلاهما يخرج من الشفتين لقول الإمام الجزري رحمه الله تعالى: للشفتين الواو باء الميم وغنة مخرجها الخيشوم. نعم. أقول قال الإمام في الأبيات، ننزل الشرح الأبيات: والثالث الإقلاب عند الباء، الإقلاب لا يكون إلا عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. ولا تنسى الخطوات، أول حالة تجيب غنة، تجيب ميم خالصة ولا تكتفي بهذه الخطوة كما يفعل أهل الأطباق، تجيب تقلب النون إلى ميم خالص، تخفي الميم عند الباء، تظهر الغنة مع الإخفاء، أي تأتي بالإقلاب على وجهه بفرجة، ولا تطبق الشفتين أو تكز أو تضغط بالشفة العليا على السفلى فيخرج ويكأن الحرف مكتوم، أو ويكأن الحق أجل وعلا لم ينطق بنون ولا باء بعدها، بل نطق بميم خالص، طبعا لتغيير الكلام عن حاله ومظهره أو شكله الرئيس. قال الإمام بعد ذلك: ولا زلنا في أبيات أحكام النون الساكنة والتنوين، بس أنا عايز اللي فاهم يكتب خمسة، اللي فاهم يكتب خمسة أو اللي متابعني يكتب خمسة، الله يبارك فيكم. قال الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر، رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها: صف ذات أنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقم ضع ظالما. ما معنى هذا وما مقصود الإمام؟ نركز مع بعض. أول إخفاء هو أكبر حكم من حيث الحروف، ولكن بإذن الله أسهل حكم في التطبيق لأنه حروفه كثيرة، وكلما تكثر الحروف كلما يكون التطبيق أسهل إن شاء الله تعالى. أقول الإخفاء لغة يعني الستر، الستر أي أقول أخفيت الكتاب أي سترته عن أعين الناس، أخفيت الشيء عن الأعين، اصطلاحا أن أنطق بالحرف بصفة بين الإظهار وبين الإدغام، حاجة كده بين الإدغام والإظهار، حاجة كده لا هي واضحة قوي ولا هي داخلة قوي كالإدغام. طبعا انت هتعري الاظهار من التشديد مع بقاء صفة الغنة. الحمد لله. الحروف، قال الامام رحمه الله: والرابع الاخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر، رمزها قلنا ان تمام القاعدة 28 حرفا لكل قاعدة، فكل قاعدة من قواعد التجويد منفصلة عن القاعدة الأخرى، يعني قاعدة النون الساكنة والتنوين منفصلة عن قاعدة الميم الساكنة. الميم الساكنة فيها ماسكة 28 حرف متوزعة بين جنباتها من بين إظهار وإدغام وإخفاء. أما بالنسبة للأحكام النون الساكنة والتنوين فالأمر برضو كما الحال، مقسمة الحروف على 28 حرف مقسمين على أرجاء أو نواحي القاعدة. أقول الرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، أي في ضمن كلام هذا البيت قد حويت هذه الخمسة عشر حرفا. عندك المثل الأخير في الحكم وده لازم تحفظه صم، لأن أنت مستحيل أنك تقعد تجيب بقى إيه حرف الإضغام إيه وحرف الإخفاء إيه وحرف الإقلاب إيه وبعدين ومن ثم الإخفاء يأتي بقى، ومن ثم بقى يجيب حرف الإخفاء اللي فضلا من حرف الأجدية هي إيه حرف الإخفاء. لا، أنا عايزك تتذكرها بهذا البيت: صف ذاتك أمجاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضالنا، خذ الحرف الأول من كل كلمة في هذه الأحرف، حروفه خمسة عشر حرفا وهي الباقية كما قلت من أحرف الهجاء بعد طرح الأحكام السابقة. إذا وقع أي حرف من الأحرف السالفة الذكر الخمسة عشر بعد النون الساكنة من كلمة أو من كلمتين أو بعد التنوين، ولا يكون التنوين إلا في كلمتين، وجب الإخفاء، ويسمى إخفاء حقيقيا، يسمى إخفاء حقيقي، فرق، لأنها تسمع عن إخفاء تاني بعد شوية، تمام؟ في إخفاء حقيقي، في إخفاء تاني برضه هنتكلم عليه. سخبها خلي بالك بتاع النون السكنة والتنوين اسمه إخفاء حقيقي. نعم. عشان تحقق الإخفاء في هذه الأحرف أكثر من غيرهما، والاتفاق العلماء على تسمية هذا الإخفاء بهذا الاسم. ما سبب هذا الإخفاء؟ السبب: اعلم أخي رعاك الله وبارك فيك أن الإخفاء سببه أن النون الساكنة والتنوين لم يقرب مخرجهما من مخرج الحروف المذكورة أبدا، عمر مخرجهما قرب من مخرج الحروف المذكورة أبدا، لأن احنا قلنا أن النون الساكنة دي بتخرج من طرف اللسان. نعم، لهو قريب قوي زي حروف الإدغام، ولهو بعيد قوي زي حروف الايه الاظهار. حروف الاظهار حروف حلقية بتخرج من الحلق، طب وحروف الادغام قريبة جدا، حصل فيها ادغام قريبة جدا، شغالة في اللسان والشفتين، قريبة خالص. فلما انعدم القرب الموجب للادغام والبعد الموجب للاظهار، تم اعطائهما حكما متوسطا بين ذاك وذاك، خدوا حكم قريب من ده وقريب، له اظهار خالص وله ادغام تام، بل هو اخفاء حقيقي، بل هو اخفاء حقيقيا. نعم. واعلم اخي رعاك الله انه لا عمل للسان حالة الاخفاء، محدش ما يجي الاخفاء يقعد يلعب بلسانه كده يطلعه وينزله، لا، هو فعلا اللسان قد يستفل في الغنة المرققة ويستعلي في الغنة المفخمة. نعم. الكيفية: ازاي بقى انا بنطق بهذا الحكم اللي هو الاخفاء؟ الاخفاء ان تنطق بالنون الساكنة او التنوين غير مظهرين اظهارا محضا ولا مدغمين ادغاما محضا، بل بحالة متوسطة بين ذاك وذاك، عاريين من التشديد مع بقاء الغنة فيهما، ما هوش مشددين زي اللام والراء في الإدغام، نعم، بس فيهم غنة مش محرومين من الغنة زي الإظهار مثلا. نعم. واحترس وراعي وخد بالك من أن تلصق لسانك فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون. أصل اللي بيلصق لسانه فوق الثنايا العليا ده بيجيب مخرج النون حقيقي، فبيبقى اسمه اظهار طويل. تفهمت قصدي؟ اقول لك ازاي. انت عارف ان طرف اللسان من فوق الثنايا العليا لما بيلتصق بمنطقة فوق الثنايا العليا بيقتل حرف النون، طيب وانت مع الغنة لسانك بينزل لتحت شوية، مش بيفضل في المكان ده؟ لو فضلت في المكان ده هتجيب نون خالصة عند الغنة، وانا مش عايز اجيب نون خالصة، عايزك تجيب نون فيها اخفاء من مخفاة، او عايزك تجيبها اقلاب، عايزك تجيب ادغام، مش عايزك تجيبها اظهار. لو انت لزقت لسانك هتعمل اظهار طويل، طولت شوية، هجيب لك امثلة وهقول لك عليها دلوقتي. الخلاص من ذلك أخي الكريم أن تبعد لسانك قليلا عن الثانية العليا عند النطق بالأخفاء. فرقك بين الإضغام والإخفاء، والاثنين فيهم غنة، بس الفرق بين الاثنين إن الإخفاء أخوانا مفيش تشديد مطلقا، الإضغام فيه تشديد، الإخفاء الحرف يكون عند غيره، إخفاء الحرف يكون عند غيره، وأما الإضغام بيكون في غيره. إزاي؟ أنا أضغمت النون في الياء وأخفيت النون عند الدال، عند إخفاء عند الإضغام في، ما ينفعش أقول أضغمت النون عند الواو، لا، أضغمت النون في الواو. انتبه على هذا الملحظ. الإخفاء يأتي من كلمة أو من كلمتين، أما الإضغام لا يكون إلا في كلمتين سواء كانت المسكنة أو التنوين. مراتب الإخفاء هي ثلاث مراتب إخواننا. الإخفاء له ثلاث مراتب كغيره، أقربها مخرجا من النون، ثلاث أحرف من ثلاث أحرف قريبين جدا مخرجهم من حرف النون، طاء والدال والتاء. أبعدها مخرجا من النون حرفين هما القاف والكاف، أقصى اللسان. أوسط هذه المراتب أو أوسط هذه الأحرف العشرة الباقية ما عدا القاف والكاف والطاء والدال والتاء، خلنا خمسة لسنا عشر حروف، الباقي بقى متوسطة القرب والبعد عن مخرج النون، وكذا التنوين لأن التنوين عبارة عن منسكنة. نعم، من دخل في بيته. نعم، طيب، احنا لو تكلمنا بقى على الأحرف بالتفصيل مع إعطاء أمثلة، وأنا عايز بقى إيه العقول تنتج بقى والحفظ يظهر. شوف عندك أمثلة مع الصاد، الحق جل وعلا يقول ينصركم ايه اللي حصل؟ اللي حصل انا قلت لك ما تجيبوليش اظهار طويل، يعني ما تقولش ينصركم دي رنة النون يا عم، ده اظهار طويل يا سيدنا، اللي انت بتعمله ده اسمه اظهار طويل، غلط مش صح. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم هتجيب غنة، لسانك مستعلي. ليه يا عم الشيخ مستعلي؟ مستعلي يا سيدنا علشان انت تعرف تجيب لي حرف الصاد المفخم، اصل الصاد فيها استعلاء، استعلاء دي صفة اكيدة، صفة لازمة في حرف الصاد، تمام؟ والسبع علو خص ضغط قد حصر ولا ايه، ولا انت مش حافظ؟ فترفع لسانك في حرف الصاد وتبين كده توضح ينصركم، ما تقوليش يعني هو وضع اللسان عادي جدا في الـ في الـ في الاطباق في الـ في الـ في الـ في الاخفاء، ان اللسان بيكون مستعلي شويه بس مش وصل لدرجه انه يلزق في في في في في حرف مخرج حرف النون اللي هو خلف الثنايا او في اصل الثنايا العليا. لا هقول لك، لا مش كده، الاطباق بيتاثر الغنه، بتتاثر فيه الغنه من حيث الترقيق والتفخيم للحرف التابع لها. ثاني تتاثر غنه الاخفاء تبعا للحرف التالي لها، الحرف اللي هيجي بعدها هو ده التاثر بيكون بيه، كان مظهرا ان كان مستعلا فالغنة مستعلا، فلذلك لسانك حيستعلي شوية. لو كان مرقق او كان مستفل لسانك حيستفل، هينزل تحت شوية. طيب خلينا نجيب مع الصاد الاول، الصاد ربنا بيقول ينصركم، ده من كلمة واحدة، من كلمتين، من صلصال من، ها مش من صلصال، لا ده الغنة دي اصلا عبارة عن استعداد للحرف التالي لها، ان اتى مرققا فهي مرققة، ان اتى مفخما فهي كذلك. ريحا صرصرة، ريحا صرصرا. طب هات لنا كده مثال مع حرف الذال. منذر مرققه قوي دي. طب يا فرق كبير جدا، فرق كبير جدا في الاصوات. ازاي؟ بسبب الاستعلاء والاستفهام زي ما قلنا. منذر منذر، نعم. من ذا الذي، نعم. مطاع ثم امين، مطاع ثم امين. فاما من ثقلت، من ثقلت. ينكثون ينكثون، نعم. أنجيناكم إن جاءكم عابدات سائحات. كل هذه أمثلة وغيرها الكثير والكثير والكثير على هذا الحكم، حكم الإخفاء. هو أكبر قاعدة قد يحدث فيها أخطأ بسبب أن فيها ملحظ مزدوج. ملحظ المزدوج ده اللي هو الترقيقي أو التفخيم، ملوش قاعدة ثابتة من حيث الصوت، الصوتيات اللي أنت بتقرأ بها حسب الإيه؟ حسب الحالة. إذا كان ما بعدها مرقق فالغنة مرققة قولا واحدا، إذا كان مفخما فهي مفخمة قولا واحدا. وطبعا أنا عايزك تنتبه على أن تبقي الغنة من الخيشوم، فالغنة مقامها الخيشوم. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب، وهو باب أحكام النون الساكنة أو التنوين. ننتقل للباب الثاني. قال الإمام: في أحكام النون والميم المشددتين، وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدأ ثم بعد ذلك وقف. خلاص ما عادش في كلام يتقال. الحرف المشدد يا جماعة أصله مكون من حرفين، تركز معايا. الحرف المشدد أصله مكون من حرفين. انا عايز بس اخواننا الرجال اللي عايزين يقرأوا المتن الابيات هيقرأوا احكام النون الساكنة والتنوين واحكام النون والميم المشددتين. بارك الله فيكم، بس ايه يكتبوا لي واحد، الله يبارك فيكم عشان اكون عارفه. اللي هيقرأوا دلوقتي ان شاء الله سمع لهم اللاقط يقرأوا. اقول: غن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. الحرف المشدد في الأصل أنه يتكون من حرفين. إذا كان المشدد ده مفتوح فهو مكون من حرفين، واحد ساكن والثاني متحرك بفتحة، بس على الترتيب، واحد ساكن والثاني متحرك بفتحة، نعم. فيدغم الحرف الساكن في المتحرك فيصيران حرفا واحدا كالثاني مشددا. كالثاني يأخذ حركة الثاني، لأن واحد ما فيهوش حركة خالص والثاني ما في حركة، دخلناه في بعض بينا أن دول حرفين بالشدة وخذوا الحركة بتاعت الثاني الفتح أو الضم أو الكسر. والنون والميم مشددتين إما أن يكون في حالة توسط أو في حالة تطرف، يعني بتكون متوسطتين أما متطرفتين، وإما أن يكون أو أما أن يكون في اسم أو فعل أو في حرف. زي إيه مثلا؟ يقول حق جل وعلا في سورة النساء: يعدهم ويمنيهم ويمنيهم. شوف النون دي مشددة، ويمنيهم. النون هنا مشددة وحركتها الكسر، تتفك باتنين نون، واحدة ساكنة والتانية مكسورة، واحدة ساكنة والتانية مكسورة. يعدهم ويمنيهم، وهنا جاءت النون المشددة متوسطة. طيب في حالة تطرف: إن الله إن أقف عليها إن هكذا. والجدير بالذكر عند الوقف على مشدد لابد أن آتي به وأبين التجديد ولا سيما نعم من كن نعم الجنة نعم أحسنتم. طيب قد يأتي المثال على الميم في حالة التوسط إن هذه أمتكم أمتكم ثم ثم ثم طبعا أنا مش باقي ما دي أنا بس أعرفك يا طبعا تيجي موصولة توصلها بما بعدها أقول أوقف عليها ثم هكذا. نعم إذا وقعت النون والمين مشددتين وجب إظهار الغنة فيهما. ليه؟ لأن قلنا أن النون في جسمها غنة والميم في جسمها غنة، فلما كان في جسم الحرفين أصيلين غنة لازم علي أن أظهر هذه الغنة وأن أوضحها كما قلت سلفا. طيب خلينا بقى نتكلم شو عن الغنة. الغنة صوت له رنين بيخرج من الخيشوم، صوت له رنين بيخرج من الخيشوم. اصطلاحا أنه صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم لا عمل للسان في هذا. الغنة لا عمل للسان فيها مطلقا، اللهم إلا من حيث الترقيق أو التفخيم لما تأتي مزدوجة مع حكم كالإخفاء مثلا، لا عمل اللسان في خروج الغنة أبدا. الغنة قولا واحدا تخرج من الخيشوم. شبهنا قبل كده قلنا بصوت الغزالة إذا ضاع منها ولدها مخرج الغنة. الغنة بتخرج من منطقة الخيشوم، ومش الخيشوم ده تمسك جيوبك الأنفية تقول له ده الخيشوم، لا ده الخيشوم دي منطقة كده أعلى أعلى الفم عند العظمة كده نعم، وأقصاه من الداخل نعم. مقدار الغنة دي أخوانا حركتين قدرها بعض أهل العلم مقدار قبض الإصبع وبسطه، بعض الناس نقموا عليهم ما تنقموش على حد. تنتقل بتسبيحة من تسبيحة إلى تسبيحة، والأمر يختلف بيني وبينك، فأنا أقرأ مثلا على التحقيق أو التدوير، أنت حدري تقرأ بالحذر، واحد كده ما شاء الله مسك راية ورش وكلها دلوقتي مدود وهاتك قراءة، وبعدين راح جاه أول ما الغنة راح مديها حقها تمام. ما ينفعش يكون هو بيقرأ بورش وبعدين يدي غنى حفص، يعني واحد بيقرأ سريع زي واحد بيقرأ بتؤدى وتأني روية نعم. كيفية النطق بها ولا كما قلت سلفا لما أوردنا الذكر على الإخفاء قلنا انها تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا، فاذا كان ما بعدها حال الاستفال فهي مستفلة. زي ما ننسخ ننسخ نعم، واما اذا كان ما بعدها حاله استعلى فهي مستعلى ينطقون ينطقون نعم. الغنة اخوانا لها خمسة مراتب. تفضل حياكم الله بيا. الغنة لها خمسة مراتب. أكمل هذه الغنن في المشدد والمدغم كامل التجديد، مشدد ومدغم كامل التجديد، ثم بعد ذلك المدغم ناقص التجديد. مضغة كامل للتشديد اللي هو زي النون واللام والراء طغام بغير غنة. نعم مضغم نقص التشديد بالنسبة إلى صوت النون كيف يكون قياس الصوت؟ لا هو قياس الصوت هو تقريبي حتى في الحركات التي تقرأ تقريبي أخي الفاضل، ولكن هناك من أهل العلم من يعني إذا قرأت أمامه مش يعد عليك أنفسك بقى، يعد عليك سكناتك، فتحس إن هو عنده الغنة دي ميزان. ودائما اعلم ان للحرف ميزان عامة بوجه عام، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تكن مخسر الميزان، ولا تكن مخسر الميزان. ما تبوظ الحرف، الحرف ليه ميزان، لا تطففه قوي ولا تبخسه قوي، يعني لا تضيعه ولا انت ماشي ما شاء الله متوصي، لا خلي ليه ميزان وانت ادرى بقراءتك من اي احد. لذلك القرآن رياضة، فما ينفعش ان انا وعلم برضه ودراية، ما ينفعش انا راجل باشا زي ما قلت سلفا اقرأ مرتفع التحقيق وساعة الغنن والحركات والحروف اللي فيها حركات دي بتعد زي المدود مثلا او ما الى ذلك، ام مختلس الحركة طبعا ده يبقى عيب عليك. هو انا مش هيوصل لمرحلة اللحن الجلي، ولكن هيبقى لحن خفي وعيب في اهل الاداء من امثالنا، بل انه يأثم صاحب الاداء لانك انت عرفت، يعني هو اللي يعرف زي اللي ما يعرفش. لا طبعا. نعم ثاني هذه المراتب للغنن، المدغم نقص التشديد زي الادغام بغنة نون مع حروف ينمو، ادغام نقص التشديد ده تاني مرتبة. ثالث مرتبة المخفى ويدخل فيه الإقلاب، يبقى الإقلاب والإخفاء كل غنة فيهم إلى حد ما بتنقص عن الإدغام. طيب المرتبة الرابعة الساكن المظهر. الساكن المظهر احنا قلنا ان في جسم النون غنة زي ينهون، دي فيها غنة وهي في المرتبة الرابعة من حيث كمال الغنة، غنة فيها إلى حد ما ناقصة للدرجة الرابعة. الدرجة الخامسة الغنة في المتحرك فهي لا تفارقه. هتقول لي الله أنا كنت بحسب إن الغنة دي بتحصل في النون الساكنة بس أو في الميم الساكنة بس، لا دي في كله. هتقول لي طبعا لما مثلا نا ننسخ ننسخ نا نا نا دي نون مفتوحة اهي، انا جبت فيها غنة بسيطة جدا بسيطة جدا جدا جدا لانها اقل الدرجات، لان خد بالك ان الغنة دي صفة لازمة لا تنفك عن الحرف وان انفكت صار ذلك لحنا، وهي من الصفات التي لا ضد لها. والغنة يا اخوانا تأتي كما قلت على هذه المراتب بشكل أو بآخر. إذا ما رأيت الغنة أعطيها حقها بارك الله فيك، قد يعرف منك الإتقان أو التفريط من هذه الغنة. هيا بنا نسخة الشرح على الأبيات. قال الإمام وغن ميما، هات الغنة ما تبخسهاش، ثم نونا شددا سواء في حالة التوسط أو التطرف، وسمي كلا حرف غنة بدا، ولا يتأتى ولا تتأتى الغنة إلا في النون وفي الميم ومشتقات النون التنوين. بارك الله فيكم أعزكم الله. الآن نستمع إلى إخواننا اللي بيقرأوا بالمتن.